بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أبرزت جرائد البلدان المختلفة صورة القائد العظيم الباسم وصوره، ونشرت مقالات خاصة تحت عناوين مثل ولادة السيادة كيم جونغ إيل والعالم، وكيم جونغ إيل المفكر والمناظر العظيم. قالت صحف إسكرا البلغارية وبوبيردو البيلاروسية وسينغسام لوباو التايلاندية وأوهور التنزانية وبوكس بوبلي السنغالية ونوتيسياس الموزمبيقية وحرية الكينية والأحرار المصرية وزامبيا ديلي ميل الزامبية. إن ولادة قائد العظيم كيم جونغ إيل كانت حدثاً يستأثر بأهمية كبيرة في مصير وتطور بشرية العالم التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري، وأثنت على مآثر القائد العظيم الذي بذل طول حياته من أجل تقوية الوطن وازدهاره وسعادة الشعب واستقلالية العالم كله.